والصبابة هي البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها أي يشربها وقعر الشيء أسفله. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، إذن يوم القيامة حياة لا موت بعدها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرها، دلالة على عمق نار جهنم. ووالله لتملأن، أفعجبتم، يعني الناس يعني تأخذ من حضام هذه الدنيا وتتأذى بهم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، يعني أبواب الجنة، وليأتين عليها يوما وهو شضيض من الزحام، أي ثمة شدة في هذا اليوم، والشضيض هو المكان الممتلئ. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، أي صار فيها قروح من خشونة الورق الذي نأكله وكذلك من حرارة الورق. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، يعني ليس فقط الجوع بل حتى ليس لديهم ما يمكنهم من اللبس. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، يعني قد فتح الله الفتوح على أهل الإسلام. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وهذا اجعله دائما عندك، إياك أن تتكبر في نفسك، وفي حقيقة الأمر أنك صغير عند الله تعالى، بل اعمل لله واحرص أن تكون كريما عند الله. يقول وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا، وهذا فيه إشارة إلى أن التمليك والملك فهذا أمر يخالف هدي النبوة. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا، فالإنسان ينأى عن الفتن ويؤدي حق الله تعالى كما أراده الله تعالى، وفي الشيء الذي لا يستطيع فيعتزله، ومن الدين الفرار من الفتن. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فذكر نحو حديث شيبان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الحبلى حتى قرحت أشداقنا. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيهم عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. طبعا هذا تمثيل لأجل تقريب المعاني، فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني أي فل معناه يا فلان، هذا ترخيم، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني تترأس على الناس وتكون عليهم يعني